بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا ظهر يوم الاثنين الثالث من ذي الحجة في عام 1437، ودرسنا في هذا اليوم عن محظورات الإحرام، الإحرام المتعلق بالنسك حجا وعمرة. وسميت المحظورات بالمحظورات لأنه يحظر أن يمتنع على المحرم إتيانها حال إحرامه، فاصطلح عليها باسم المحظورات. والمحظورات المتعلقة بالإحرام عددها 9، 7 منها تخص النساء، فهن في النساء 7 وهي في الرجال 9. وهذه المحظورات هي كالتالي: فأولا تغطية الرأس، وتغطية الرأس في حق الرجال محظور أي ممنوع على الرجل المحرم حال إحرامه، يجب أن يحسر عن رأسه، ولهذا يتباهى جل وعلا بملائكته، يتباهى بحجاجه عند ملائكته: ملائكتي هؤلاء عبادي أتوني شعثا غبرا ضاحين، ومعنى ضاحين حاسرين عن رؤوسهم. المحظور الثاني أن يلبس الإنسان ثيابه المعتادة، وهو المعبر عنه عند السلف عند إبراهيم التيمي ومن بعده بلبس المخيط، وليس المراد بالمخيط ما فيه الخيوط المنسوج من خيوط، وإنما المخيط المفصل على البدن كالقميص الذي يسمى الآن بالثوب، وكالسراويل وكالعمائم وكالبرانس والفنايل والشراب والقفازات، هذه هي المخيط، وهي ممنوعة في حق الرجال. أما النساء فلهن أن يلبسن ما شئن إلا النقاب الذي يستر وجوههن إلا عيونهن، ويسمى بالبرقع ويسمى باللثام، فممنوع على المرأة المحرمة. كذلك ممنوع عليها لبس القفازين، وهو قفاز اليدين، شراب اليدين. أما الشراب في الرجلين فلا تمتنع منه المرأة المحرمة. والدليل على أن هذين من محظورات الإحرام، تغطية الرأس ولبس الثياب المخيطة في حق الرجال، ما جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ما يلبس المحرم؟ ما هو سؤال السائل؟ سأل ما يلبس المحرم، فأجاب صلى الله عليه وسلم جوابا بارعا وجوابا بديعا حذقا، أجاب السائل بغير مراده. السائل يسأل عما يلبس المحرم، ف فقال صلى الله عليه وسلم: لا يلبس المحرم كذا وكذا وكذا. فأجاب عمن لا يجوز للمحرم أن يلبسه، قال: لا يلبس المحرم العمائم، والعمائم جمع عمامة وهو ما يستر الرأس، دل على أن تغطية رأس المحرم محظور وممنوع من موانع الإحرام. ولا يلبس القمص جمع قميص وهو المسمى بالثوب. ولا يلبس السراويلات جمع سروال وهو ما يستر جزءه الأسفل. ولا يلبس البرانس، والبرانس جمع برنس. ما هي البرانس؟ لباس يستر البدن ويتصل به غطاء الرأس. عندنا أحد من المغرب أو موريتانيا أين البرانس؟ البرنس كالطيلسان، قميص يستر البدن ومعه غطاء رأسه متصلا به، هذا تسمى بالبرانس. لا يلبس المحرم العمائم ولا القمص ولا السراويلات ولا البرانس. ولا يلبس ثوبا أي قماشا مسه ورس ولا زعفران. الورس والزعفران نوعان من أنواع الطيب، الورس طيب برائحته، والزعفران طيب بطعمه ولونه. ولا تنتقب المحرمة أي لا تلبس النقاب الذي يستر وجهها ويظهر إيش؟ عينيها، يسمى بالنقاب ويسمى بالبرقع ويسمى باللثام، واللثام غالبا يظهر الأنف والعين. وليس النقاب أيها الإخوة غطاء الوجه، هذا اسمه حجاب، نفرق بين الحجاب وبين النقاب. نهى صلى الله عليه وسلم المرأة المحرمة أن تنتقب أي تظهر عينيها وتستر وجهها. أما أن تحجب وجهها عن الرجال الأجانب فيجب على المحرمة ويجب على غير المحرمة من المسلمات. ولا تلبس ولا تلبس القفازين. ما القفازان؟ ما يستران اليد. هل يجوز للمرأة أن تلبس الشراب في رجليها؟ نعم. هل يجوز للمحرم أن يلبس الشراب في رجليه؟ لا يجوز. ولا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين. ومن لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل الكعبين. فجاء في حديث ابن عباس، الحديث هذا حديث ابن عمر في المدينة قبل الحج، وجاء في حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يوم عرفة ومن لم يجد النعلين فليلبس الخفين، ولم يذكر قطعا لهما. فاختلف العلماء هل القطع واجب أو القطع سنة، فذهب الجمهور إلى أن القطع منسوخ في حديث ابن عباس، وذهب بعض أهل العلم ومنهم شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحم الله الجميع إلى أن القطع ليس منسوخا لكنه سنة، ولو لم يقطع ما عليه بأس. ومن لم يجد الإزار فليلبس السراويل حتى يجد الإزار. فأفاد ذلك أن من محظورات الإحرام في حق الرجل تغطية إيش؟ تغطية رجله، تغطية رأسه، وأن من المحظورات في حق الرجل لبس المخيط، وهي الثياب المفصلة على البدن كله أو بعضه. وأفاد أن من المحظورات في حق المرأة النقاب، وكذلك لبس القفازين. المحظور الثالث مس الطيب، لقوله ولا يلبس ثوبا مسه ورس ولا زعفران. ومس الطيب بأي أنواع الأطياب ذات الرائحة أو ذات الطعم أو ذات اللون ممنوعة على المحرمين رجالا ونساء. ولهذا في الرجل الذي وقصته راحلته في يوم عرفة فسئل عنه النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال كفنوه في ثوبيه ولا تمسوه طيبا ولا تحنطوه ولا تخمروا أي لا تغطوا رأسه ولا وجهه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. دل على أن مس الطيب محظور على المحرم رجلا أو امرأة. كم المحظورات الآن؟ ذكرنا كم؟ أربعة، عدها. تغطية الرأس ولبس المخيط ولبس السراويل ولبس القفازات ولبس الشرابات ولبس الفنايل ولبس الثياب ولبس البرانس. صارت ثمانية. ثمانية ولا كم؟ الله يهديك. المحظورات ثلاثة اللي ذكرناها، تغطية الرأس ومس الطيب ولبس المخيط، وكل هذه من المخيط. واضح؟ ترى السؤال لك وأعنيك يا جارة. المحظور الخامس، المحظور الرابع من محظورات الإحرام، الأخذ من الشعر. والشعر كله، شعر الرأس وشعر الهبطين والعانة والشارب، حتى المرأة لا تأخذ من شعر جلدها، يدها وساقيها وساعديها. والدليل على تحريم أخذ الشعر حديث كعب ابن عجرة الأنصاري رضي الله عنه قال مر بي النبي صلى الله عليه وسلم بالحديبية، أي وقت عمرة الحديبية، وإن القمل، هل هنا القمل، ليتناثر من على وجهي، فقال صلى الله عليه وسلم يا كعب ما كنت أرى أي أظن أن الجهد أي التعب والمرض بلغ بك ما أرى. احلق رأسك، يعني إيش؟ اقطع رأسك. ها، ما معنى احلق رأسك؟ يعني احلق شعر رأسك بحذف المضاف وإبقاء المضاف إليه للعلم به. ما قال احلق رأسك يعني اقطع رأسك، قال احلق رأسك وانسك شاة أو صم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين ثلاثة آصع لكل مسكين نصف صاع. وهذه الآية نزلت في كعب بن عجرة، قال نزلت آية في خاصة وهي لكم عامة، وهي قول الله جل وعلا فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه. من الذي به أذى من رأسه؟ كعب بن عجرة. ما هو الأذى من رأسه؟ تناثر القمل من رأسه على وجهه وبدنه. إخواني، ما هو الأذى الذي كان في كعب بن عجرة؟ أي مرض؟ مرض السرطان أو الجلطة؟ أو الزكام. لماذا؟ لأنك نمت، أي لا تنم. فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه، ما هو الأذى؟ تناثر القمل على وجهه، لأن شعرهم كثير، ولم يكن من سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهديه أن يزيل شعره حلقا إلا في نسك، وهذا الذي يجعل شعره كثيرا. فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. جاءت الفدية فدية الأذى في القرآن مجملة، من بينها وفسرها وفصلها؟ نبينا صلى الله عليه وسلم، لأن السنة تفسر القرآن وتبينه وتدل عليه وتعبر عنه، دل على أن الأخذ من الشعر من محظورات الإحرام. المحظور الخامس تقليم الأظافر، وقاسوه على الأخذ من الشعر لأن فيه معنى التترف والتوسع. المحظور السادس، عرفنا الخمسة هذه، تغطية الرأس ولبس المخيط والأخذ ومس الطيب والأخذ من الشعر وتقليم الأظافر. إذا فعل واحدا من هذه الخمس متعمدا فعليه أمران: الأول الإثم، حيث عصى الله جل وعلا بمعصية رسوله لأنه قارف محظورا وممنوعا حرم عليه بالإحرام. والثاني عليه الفدية، والفدية على التخيير، مخير بين ثلاثة: أن يصوم ثلاثة أيام، صامها في مكة، صامها في بلده، صامها جميعا، صامها متفرقة، الأمر سيان. الثاني أن يطعم كم؟ أن يطعم 60 مسكينا. يا أخوان، 6 ولا جنبها نقطة؟ 6 واحدة دون نقطة. أن يطعم 6 مساكين من مساكين ماذا؟ مكة. لكل مسكين كم؟ نصف صاع من طعام الناس، من رز، من دقيق، من تمر، من زبيب، من أقط، من طعام الناس. أو الثالث أن ينسك شاة أو 7 بدنة لمساكين مكة، هي التخير. فإن وقع في المحظور محتاجا ومضطرا فليس عليه الإثم، وعليه ماذا؟ الفدية التي نص الله عليها. أليس المحرم يستحب له التطيب قبل إحرامه؟ نعم. وهل يجوز أن يبقى الطيب عليه في جسده بعد إحرامه؟ نعم، يجوز ذلك. يقول أخونا: ما الدليل وما الحجة والتعليل؟ الدليل على ذلك ما جاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم بذريرة مسك في بدنه لإحرامه قبل أن يحرم، وإني لأرى وبيص المسك في مفرق شعره. ما معنى الوبيص يا أيها العرب؟ الوبيص لمعان المسك، لأن المسك لا لون له، يقرب إلى الماء لكنه لزج جدا، ترى وبيصه أي لمعانه في مفرق شعره في مكان فرق شعره عليه الصلاة والسلام، وهو محرم. فدل على أن المحرم لا يمنع من استدامة الطيب بعد إحرامه، وإنما ممنوع من إنشاء وإحداث الطيب أثناء إحرامه. المحظور السادس من محظورات الإحرام: لا يجوز للمحرم أن يخطب المرأة أو يتزوجها، لما جاء في حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. رحمك الله. لا ينكح المحرم، لا يجوز أن ينكح المحرم بأن يكون زوجا أو تكون زوجة أو يكون وليا للمرأة فيقول زوجتك موليتي لأنه محرم، ولا ينكح بنفسه ولا يخطب المرأة لأن هذا من الرفث. فإن خطب المحرم أو تزوج فهو آثم وخطبته باطلة ونكاحه باطل، نكاحه باطل، يجب عليه أن يجدد العقد من جديد. ومن نساء المؤمنين وبناتهم من تأتي محرمة بحج أو بعمرة ثم يصيبها العذر فتستحي أن تخبر أهلها فتطوف وتسعى وتظن أنها أدت العمرة، طوافها صحيح أو غير صحيح؟ طوافها حال العذر والحيض غير صحيح، وبالتالي عمرتها غير صحيحة، وبالتالي لم تزل محرمة ولو بقيت 20 سنة. فإن عقد عليها